إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنواصل معكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. الميكروفون بصحبة الزميل فؤاد حسان. الحمد لله الواحد المعبود، أكرم الوجود بمولد خير مولود. الحمد لله الذي أضاء الكون بنور سيد المرسلين، الذي خرج إلى الدنيا ساجدا للواحد المعبود. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام، واصطفى لنا نبينا محمدا خير الأنام، فأزال به الجهل وأضاء به الظلام، صلى الله تعالى عليه أطيب صلاة وأزكى سلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، الأحمد المحمود، صاحب الحوض المورود والفضل الممدود. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى اليوم المشهود. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هذه الرحاب العطرة، رحاب مسجد الرحمة بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حيث نواصل نقل احتفالاتنا بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلما هلت ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم تدفق الخاطر بكل حديث عذب وعاطر، وجاش الفؤاد بالحب والوداد، ونسيت النفس همومها، وأغفلت الروح غمومها لذكرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا وحبيبنا، هو خير الورى وأفضل من وطئ الثرى، كان بين المرسلين علما وبين الناس معلما، صاحب الشريعة الغراء والملة السمحاء، له المقام المحمود واللواء المعقود، هو قدوة المفلحين، قال عنه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليك يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. سيدي يا رسول الله، ما أجمل أن نعيش يوما مع الحبيب صلى الله عليه وسلم نقتدي به في كل شيء، فهو سيدنا وشفيعنا، رسول الإنسانية والسلام والإسلام، إنه الصادق الأمين، ما ضل وما زل وما مل وما غل وما كل. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، يؤذن الآن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع الأذان الشيخ شعبان عبد الجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن

الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة المغرب من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم في إطار نقلنا لاحتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أمنا في الصلاة الدكتور خالد كمال خضر من علماء مركز سنورس في ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ويحلو اللقاء مع سيرته العطرة نتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأزهارا مسكية زكية عطرة كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين وأعظم مولود عرفه العالم فكان مولده صلى الله عليه وسلم إيذانا بالنور الساطع الذي بدد الظلام ودعا إلى الخير والصلاح والإصلاح فاستنارت جميع المخلوقات بنور طلعته صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج والقمر المنير سيدي يا رسول الله في ليلة مولدك وفي شهر ربيع الأول يشع على الكائنات ضياء فيعم الأجواء والأرجاء ويهدي الضالين إلى صراط سواء السلام عليك يا سيد البشر يا من لأجلك نطق الحجر وانشق القمر وسجد الشجر صلى عليك رب البشر رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك

ثم

ويسبحونه لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم السكينة السيدة الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم بمناسبة افتتاح هذا المسجد العامر، وفي إطار نقلنا لاحتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، لقد علمت اللسان الذكر، وعلمت القلوب الشكر، وعلمت الجسد الصبر، وعلمت النفس الطهر، بعثت بالرسالة وحكمت بالعدالة، وعلمت من الجهالة وهديت من الضلالة، فما أعظمك من نبي حبيبا ومحبوبا، وما أعظمك محبا ووفيا. الوفاء مستمعين الكرام يزيد المحبة، والعفو يكسب الود. العفو كالماء للقلب يغسل مناطق الحقد والكره والحسد، فلنجاهد أنفسنا على العفو. فمن سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم العفو والصفح، فكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عفوا لا ينتصر لنفسه قط. أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. وقد أنبئت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول. حول العفو والصفح في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نبقى مع هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر والأوقاف. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد باليقين والمعافاة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد في شهر ربيع فزاده شرفا وتكريما، حتى قال القائل: وافى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله. شهر به سعد الزمان، فحقه أن يزدهي شرفا على أقرانه. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله، نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله، وأقام شعبا كان طيلة عمره متخبطا في جهله وضلاله، حتى أتاه رسوله بهداية فكته بالتوحيد من أغلاله. لا تحسبوا بالبطش قوم شعبه أو قاده للحق فوق قتاله، أخلاقه غزت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله. والله ما في الخلق مثل محمد في حسن سيرته وسمح خصاله، صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، لقد قال علماؤنا من قبلنا: ما أجمل أن نحيي مناسبات الإسلام، ولكن الأجمل من ذلك أن نحيا بمناسبات الإسلام. الأجمل من ذلك أن نتخلق بأخلاق سيدنا رسول الله الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال هو عن نفسه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عرف بها من قبل مولده وبعثته، بل كانت صفة له في الكتب السابقة، خلق العفو. لقد جاء عطاء بن يسار، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، أن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال له: أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال له عبد الله بن عمرو: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. هكذا كانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: يعفو ويصفح. وهكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لقد عفى عمن آذاه من المشركين، آذوه إيذاء شديدا قبل الهجرة، وآذوه وحاربوه في غزوة بدر، وفي غزوة أحد قتل 70 من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وشج رأسه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن مكننا الله منهم لنربين عليهم، يعني لننتقمن ولنزيدن على ما فعلوا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح مكة، قال قائل: لا قريش بعد اليوم. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمين الأبيض والأسود، أمين الأبيض والأسود، إلا فلانا وفلانا، لأناس سماهم بأسمائهم. ونزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: نصبر ولا نعاقب، نصبر ولا نعاقب. وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم مقولة يوسف: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن أساء إليه، فبينما هو نائم تحت شجرة إذ جاء رجل من المشركين فأخذ سيف رسول الله وكان معلقا على الشجرة، فاستيقظ رسول الله فوجد الرجل قد أشهر سيفه واستعد لقتله، وقال المشرك لرسول الله: من يمنعك مني؟ فقال رسول الله بلسان الواثق بربه: الله. فسقط السيف من يد المشرك فأخذه رسول الله، فقال له: وأنت من يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تسلم؟ قال له: لا، ولكن أعاهدك ألا أكون في قوم يحاربونك. فأطلق سراحه رسول الله، فرجع الرجل إلى قومه وهو يقول لهم: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. كان عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم الذي لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، الذي ما ترك حرب رسول الله يوما حتى مات، ولكن ابنه كان صحابيا مخلصا فاضلا، فلما مات أبوه ذلك المنافق جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه قميصه الشريف ليكفن والده فيه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى الإساءة ويعطيه قميصه فكفنه وجهزه، ثم جاء إليه صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يصلي على أبيه، فقام رسول الله ليصلي فإذا بسيدنا عمر يقول له: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى عليه نزل قوله تعالى بعدها: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا العفو، أمره ربه سبحانه بالعفو، فقال له سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ورغبنا سبحانه وتعالى نحن في العفو عن الناس لنتخلق بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين ويحب العافين عن الناس، فليعفو بعضنا عن بعض إن كنا نحب أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا. وليخاطب كل منا قلبه قائلا: يا قلب رفقا بالجوانح والتئد، فلطالما أمعنت في الخفقان هون عليك، فلست أول من شكا خلا وردد حكمة الذبيان. مضت القرون ولم تجئ بمهذب، إن الكمال الأوفى للرحمن. ولقد يسوءك محسن في وده، فدع الإساءة منه للإحسان، وأقله من عثراته واغفر له زلاته، واحرص على الإخوان. فالفجر وهو أبي الضياء تسوقه لك ظلمة تطغى على الأكوان. لولا التغاضي والتسامح ما مشى في الأرض إنسان إلى إنسان. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم إخوة الإيمان، فمشاهد الحب والعفو والصفح والرحمة عند رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تنتهي، فكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم العفو والصفح، وصور العفو عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة ومتعددة، فالعفو عنده كان لله عز وجل لا لهوى في نفسه، وأن جانب الرحمة والصفح والمغفرة كان دائما هو البارز من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر والأوقاف، وما زلنا معكم إخوة الإيمان في رحاب مسجد الرحمة بمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حيث نواصل نقل احتفالاتنا بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الآن مستمعينا فنبقى مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. يا يا عيد من هو للخ الخلائق رحمة من فاق كل الناطق نبيانا طلع العيد علينا عيد ميلاد الأمين طلع العيد علينا عيد ميلاد الأمين طلع العيد عيد ميلاد الأمين أحمد المختار الطاقة أحمد المختار الطاقة رحمة للعالمين قد أضاء الكون نورا قد أضاء الكون نورا هاديا للحائرين طلع العيد علينا عيد ميلاد الأمين طلع العيد عيد ميلاد الأمين يعلم المختار فيكم نعمة في كل حين يعلم المختار فيكم نعمة في كل حين إن تطيعوه أطعتم ربكم دنيا ودين طلع العيد عيد ميلاد الأمين طلع العيد علينا عيد ميلاد الأمين فاحفظ اللهم مصرا من عيون الحاسدين فاحفظ اللهم مصرا من عيون الحاسدين شرفت إذ قلت عنها ادخلوها آمنين طلع العيد علينا عيد ميلاد الأمين طلع العيد علينا ميلاد الأمين يا رسول الله قولي في صفوف المادحين كم عليك الله صلى والملائك أجمعين فصلاة وسلاما فصلاة وسلاما من جميع المؤمنين لإمام الأنبياء وختام المرسلين طلع العيد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك العظيم وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم هذا الاحتفال المبارك من مسجد الرحمة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم وكنا قد استمعنا إلى المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد وهو من الفقرات الأخيرة لهذا الاحتفال على وعد بلقاء جديد مستمعينا في احتفالات أخرى إن شاء الله لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرا مستمعينا أنقل لكم تحيات السيد ربيع مخلوف وصلاح منتصر من تليفونات سنورس ومن هندسة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني. أخيرا مستمعينا تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والميكروفون يعود لدار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا بمشيئة الله تعالى في 9:50 مساء تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف من مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. كل عام وأنتم بخير.